Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd fenuvasil bimeşiyetillahi teala kıraat kitab Fethel Muhit şerh alfiyyetil hadis Zeynettin el-Iraqi ve şerhu lişşeyh السخاوي. الموضع الذي كنا متوقفين عنده هو الحكم أو آراء العلماء في رواية من نسب إلى نوع من البدعة. وبعد قليل الدكتور سيقرأ علينا، ولكن أو هو العنوان اللي موجود في كتب المصطلح حكم رواية المبتدع، أو يعني الضوابط التي وضعها علماء الحديث لرواية المبتدع. وما ذكره السخاوي فيها، أنا أريد أننا بدل أن نقرأه من البداية، إحنا هنقرأه من البداية بس سنتكلم عليه من النهاية. لماذا الكلام من النهاية؟ لأن الكلام من النهاية هيقطع أي فكرة ستذكر في تفاصيل الموضوع يمكن أن تولد يعني إشكالا. فأنا هقول اللي هي الجوانب، وبعدين الدكتور هيقرأ وإحنا نشرح على المعتاد. فأول ما نبدأ به وهو ما ذكره الشيخ السخاوي نقلا عن العلماء عموما بشأن رواية المبتدع، والمقصود بالمبتدع اللي هو ارتكب شيئا مخالفا لأمور الدين على اعتبارات متعددة سيذكرها الشيخ السخاوي خلال هذا المبحث. اللي احنا عايزين نقوله في البداية هو الشيخ السخاوي جابه في النهاية، واحنا هنقوله في النهاية يعني إجمالا، ولما يجي الكلام هنقوله تفصيلا برضو على أساس إنه يبقى الكتاب ماشي بحسب المحاضرات يعني منتظم. فالإمام ابن دقيق العيد اللي هو متوفى سنة 701 بيقول: الذي تقرر عندنا، قال الكلام ده في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، وهو كتاب مطبوع مشهور يعني. والكلام الذي ذكره هو الذي نريد أن نبدأ به، إن إحنا لما هنتكلم الآن على المبتدع المرجئ وال القدري والرافضي والشيعي الغالي وعدد من البدع وكلام عنه، دي بتسمى يعني مذاهب أو فرق تفرقت عن جماعة المسلمين، وكل منهم بيقال له مذهب. يقول لك مذهب المعتزلة كذا، مذهب الأشاعرة كذا، مذهب أهل السنة كذا، مذهب الشيعة كذا. والشيعة كمان لهم فرق مختلفة، مذهب الخطابية كذا، بهذا التصور. فالإمام ابن دقيق العيد أول ما يعني نبه عليه بهذا النص اللي هقرأه على حضراتكم، يقول: الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية. مجرد أنك أنت منتسب لمذهب نحن لا نعتبر هذا مانعا لك من الرواية، وإنما نمنعك لشيء غير المذهب، بحيث من نقول الله البرجة كذا، اللي هم الفلانية كذا، ما تقولش بقى لا ده انت بتقسم الناس وانتوا كده وبيدرسوا في الأزهر الحاجات اللي تولد الكفر. من الأول خالص ابن دقيق العيد يقول الذي تقرر عندنا، يعني عندنا معاشر أهل السنة، أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية. معنى إنها لا تعتبر يعني لا تقدح في رواية الراوي، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة. ما دام الصلاة هتقوم دلوقتي وهنصلي على قبلة زي كده، ما دام متجها إلى قبلتنا فنحن لا نكفره ولا نملك أصلا هذا، لأننا نقول بدعة مكفرة وغير مكفرة، والمكفرة حتتين، ويقول لك أهو شوف هو ده اللي جاب التكفير وجاب الإرهاب وجبته من الأول خالص، بنقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار أمر قطعي من الشريعة. نيجي نقول له هنصلي، يقول لا الصلاة ما وردتش، ده بقى ملوش حل، مش موضوع فرقة. إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة. وقواطع الشريعة معروفة، فإذا اعتبرنا ذلك انضم إليه، يعني إذا اعتبرنا أن المذهب ليس مانعا، فقط نشترط على الراوي أنه يكون ورعا تقيا، إذا توافر فيه هذا فقد حصل معتمد الرواية. بس إحنا الشيء الوحيد اللي يهمنا في الرواية وفي كل هذه الفرق أن يكون ورعا تقيا، وأن يتجنب الكذب في الرواية، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ليس خاصا بالفرق، وإنما هو خاص بأصل الدين. قال كل بقى اللي هنكلمه أهو ده محطوط كده، نفس الكلام ما زال لابن دقيق العيد. طب أنت سنة 700 هل الكلام ده جديد؟ قال لا، الكلام ده أصلا قديم مش جديد، هذا مذهب الشافعي، حيث يقبل شهادة أهل الأهواء. وقال أيضا ابن دقيق العيد وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها، يعني على جانب هذه الحفرة، طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. يعني الحكام اللي هم القضاة، اللي هم أهل الحل والعقد، اللي بيعينهم الوالي العام للدولة ويقول لهم احكموا بين الناس، هم دول اللي يجرحوك ويقول لك لا أنت ما تنفعش شهادتك، دول اللي يملكوا. والمحدثون تقول الله طب ما انتوا دخلتوا اهو، يقول لك لا احنا قلنا لك الاول ما دمت من اهل القبلة فانت في امان، شريطة الا تنكر امرا صريحا من الشرع ولا تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس هو ده اللي لنا عندك. وأشار بذلك إلى أنهم من أهل القبلة فتقبل روايتهم كما نرثهم ونورثهم، وتجري عليهم أحكام الإسلام. يبقى كفرنا بقى، ولا احنا دلوقتي دخلنا كل أهل القبلة يقول لك الازهر بيدرس التكفير وهم اللي ولدوا التكفير. يا ناس طب ما احنا كلنا عارفين الازهر اتولد امتى واتوجد امتى. انا داخل الازهر وبكرر الحكايه دي دايما كل اللي تيجي المناسبه. انا دخلت الجامعه سنه 61. سنه 61 دي لو دخلت اقسام الشرطه اللي هي اصلا بتلم المجرمين والمجرمين السياسيين والعلمانيين وكل الافراد دي من اسوان لغايه اسكندريه ما تلاقيش لا في الحجز ولا في السجون ازهري اطلاقا. وهو بيدرس الكتب دي نفسها اللي بيقولوا حرقوها دلوقتي. ولا تولدش ارهابي واحد. حتى ان الزيلعي لما بيجي يخرج احاديث المخالفين للاحناف بيحط لها عنوان احاديث الخصوم. يقول لك اهو احرقوا الكتاب ده. ليه احرقوه؟ ما عاش عليه الناس اصلا. الازهر مش هو اللي طبع الكتاب ده. اللي طبع كتاب نصب الرايه ده اللي فيه احاديث الخصوم الهنود. وجم خدوا النسخه الخطيه من هنا من دار الكتب. واحنا لما احتجناها صوروها لنا واشتريناها بعد ما هم قضوا عليها. هل الارهاب دلوقتي موجود في الهند؟ هل احاديث الخصوم دي اللي بتتقري في الهند لحد الان ثم قرأت بعد ذلك في الازهر وفي غيره هي اللي ولدت الارهاب؟ ولا الارهاب امر وافد؟ انا من رايي انه الاول من ولده هو الاستعمار. احنا لسه يا دوب لغايه ما الثوره 52 اتوجدت كان في اسماعيليه 32,000 عسكري انجليزي. وكل محافظه كان فيها واحد اسمه المعتمد البريطاني. فما لا كان الازهر ولا كان غير الازهر. اما عرفوا نفسهم هيطلعوا قال لك نسلط الجماعه دول على بعض، خلي بالك ده شيعي، خلي بالك ده كذا، وخلي بالك ده كذا، وانت قبل ما يمشي. يبقى الازهر ذنبه ايه؟ يقول لك نقوا الكتب. طب ادي احنا طوعنا الضغط اخيرا ونقينا. اما نشوف بقى اللي هيعمل الارهاب مين. فلذلك هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن دقيق العيد ايضا جاء بعده الامام الزركشي 747 او 46 برضه في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح جزء 3 صفحة 399 ذكر هذا الكلام الذي ذكره ابن دقيق العيد. وبالتالي نحن لا نتكلم عن البدع والمكفرة والمفسقة إلا لكي تدرس ولكي نفاضل بين الرواه كما نفاضل بين أشخاصنا الآن. فهل المفاضلة تعني التكفير؟ لا تعني التكفير. نقول فلان ما تقبلش الرواية تقول لك اهو. احنا ما هو ما دام من أهل القبلة نحن لا نملك ولا تملك قوة على الأرض إلا إذا كان بمخالفة الشرع. والمخالفة غير الإنكار. الإنكار هو الذي يدخلك تحت طائلة الإيه؟ التكفير، ويبقى أنت اللي دخلت نفسك، لا الأزهر دخلك ولا أي فرد على الأرض دخلك كذلك. هذه يعني نقطة. النقطة الأولى إن هنتكلم عن البدع دي وأسمائها وكده. أيضا الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر تكلموا عن إن تسميات الفرق تغير المقصود بها من وقت إلى وقت. وبالتالي إذا قلنا على ناس إنهم موجودين دلوقتي وبيستحلوا تكفير الناس وإن دول خوارج العصر، ما يبقاش هم اللي موجودين دول في كتاب المصطلح يقول لك احرق الكتاب. لا، النزاع بيقول الشيعي في زماننا كذا وفي زمانهم كذا، وابن حجر يقول الشيعي في زماننا كذا المتقدمون والشيعي كذا في المتأخرين. فما دامت المسألة بتخضع في مفاهيمها وضوابطها لتغير الزمن، يبقى الكتب دي مش عايزة تتحرق، احنا اللي عايزين نتحرق، نحن الذين يحرق بعضنا بعضا وليست الكتب. دي النقطتين اللي حبيت ان انا انبهكم اليهم قبل ما ندخل في التفاصيل. يقول لك يرد، يقول لك اهو ما دام يرد يبقى اصبح خصم لده، يبقى دول هيقوموا يكفروا بعض، يبقى انتوا اللي بتولدوا الارهاب. طب ما الكتب دي اتقرت من قبل ما يتوجد سنه 61. انا بقول لك اهو ما كانش مفرده الارهاب ما كانتش بتذكر اصلا، وكان الازهر مدرس ده واغمق من ده ويسمي دول الخصوم. فلذلك مساله الافكار الهدامه الموجوده الان والتي تكفر وتستحل قتل الناس بدون دليل هي خارجه عما يدرسه الازهر، وانما هو فهم منحرف لا يدخل حتى تحت اي فصيل، لأنه كل يوم بيفصل نفسه زي ما الذهبي قال في زمانهم كان كذا وفي زماننا كان كذا. فما دام احنا معترفين ان الزمن يغير المفاهيم، ما تقولوش والله ده انتوا حاطين قنابل في الكتب. طب فين القنابل؟ سنة 61 كانت الكتب دي بتدرس، وكان موجود الحاكم الانجليزي، ما هوش حتى اللي هو مسلم، ما سجنوش الناس دي ليه ولا أيدوش عليها ليه؟ نقطة تانية، ان الشيخ السخاوي رحمة الله عليه يذكر اثناء كلامه قواعد احنا محتاجين ان احنا نفهمها مفردة قبل ما نخش في الكلام. فهو مثلا يذكر ان من ضمن قواعد الدراسة والالفاظ الاصطلاحية أنه يطلق لفظ الكل ويراد به البعض، ويطلق البعض ويراد به الكل. تقول طب ودي لازمتها إيه؟ قال لأن إحنا دلوقتي كتب المصطلح دي بيقول لك المنكر هو ما رواه ضعيف في مقابل ثقة. يجي اللي بيقروا يقول لك اهو المتاخرين ما قالوش كده، فانتوا غيرتوا كلام المتقدمين وبدلتوه بكلام تاني. ده المنكر له اطلاقات متعدده غير حكايه الضعيف المقابل، فانتوا غيرتوا. نقول له ادي الحكم الاصطلاح اهو اللي انت اصلا جاهلته، ان من ضمن اصطلاحات العلوم اطلاق الكل. واحنا معانا عالم كبير من علماء الاصول ويقول لك انا قاعد لابد في الدره للشيخ احمد. طب ليه يا مولانا؟ الشيخ قاعد اهو من علماء الاصول الكبار، ان من ضمن الاطلاقات اطلاق الكل واراده البعض، والعكس اطلاق البعض واراده الكل. فاحنا اما عرفنا المنكر بانه كذا وعرفنا الشاذ بانه هو كذا، عرفنا البعض وأردنا تعريفك بالكل ولم نمنع أن يزيد على ذلك. فما الخطأ في ذلك؟ وما التبديل الذي بدلناه في المصطلحات؟ وتلاقي بقى دروس خلفية تتفتح، يقول لك المتقدمين خلف المتأخرين. واحد جايين دلوقتي يمكن يكون لابد في الدرة من الجزائر، أنا عامل في المتقدمين والمتأخرين. قلت يا ابني ابعد عنا يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمه تباين بين المتقدمين والمتأخرين، فيه اختلاف، والاختلاف غير التباين اللي انتم بتدعوه. انه يقول لك فغير الامام ابن حجر بدل ما يقول المنكر على 15 نوع هو عمله على نوع واحد، يبقى ضيق الواسع. وإن التعريفات تكون جامعة مانعة، مين اللي قالك التعريفات اللي بالرسم تبقى جامعة مانعة؟ أما نخش بقى في المصطلحات، التعريف الجامع المانع هو اللي يكون بالذاتيات، يعني نقول الإنسان حيوان ناطق. عمرك ما تلاقي، مع احترامنا طبعا، انه مش حيوان ولا هوش ناطق، هو ده اللي يبقى جامع مانع. اما التعريفات اللي بالرسوم بالاوصاف، زي ما نقول السوداني رجل اسود، ويسموا الرجل الاوروبي الرجل الابيض، ده بالعرب وينفع تعريف؟ قال اه وينفع تعريف. فانتوا قايمين علينا حملة وجامع مانع ليه؟ فتعريفات العلوم كثير منها بالرسم، ما هوش بالذاتيات، لأنه ما يجيش فيها الذاتيات لأنها أفرادها غير محصور. وتلاقي اللي يقعد في كده يكون هو تاني يوم يدوب حضر مصطلح، فيروح مدخلين في دماغه كده، تيجي انت بقى تطلع الكلاوي دي من دماغه يصعب عليه، ويفضل يتحايل عليك كما ياخد دكتوره، خلاص يبقى صاحب رأي. تيجي تقول له ده غلط يقول لك لا ده مدارس. الغلط يبقى مدارس ازاي؟ قال لك انا اهو واخد دكتوراه، وهو خدها في غفله من الزمن. فادي فتح المغيث السخاوي في غير موظنته يقول يطلق البعض ويراد الكل، ويطلق الكل ويراد البعض. فلما تلاقي الكل ويقول لك لا ده مقصود به البعض، يبقى ما تقومش انت تمسك تهب فيه، لا هو موجود. هذا جانب من جوانب الشيخ ايه الشيخ السخاوي. الشيخ السخاوي له ايضا عندنا في القضايا لما نقولها نقول هذا كثير، وسواء نقول هذا اكثر. فيقول لك هنا تردد ابن الصلاح في كون هذا القول رأي الكثير أو رأي الأكثر. تقول الله إيه اللي فرق في كده؟ قال لك لا انتبه بقى، ما تحطش دايما كثير مطرح أكثر، ولا تحطش أكثر مطرح كثير، لأن الكثير قد يكون قليلا بالنسبة لما هو أكثر منه، فلا يعطي لا ترجيح ولا شيء، يدفع الشذوذ فقط. أما الأكثر فيعطي الترجيح بحيث يأخذ حكم الكل. فدول نقطتين هم الشيخ السخاوي ذكرهم تبعا لغيره من العلماء، ان دول قاعدتين هم تحطهم في دماغك. ليه؟ لان احنا كل التعب اللي بنتعبه ده عشان اما نديك راوي ونقول لك الراوي ده فيه 50 قول اعمل لنا لهم رصد وتصفية. يقول لك طب ليه ما التقريب بيحكم؟ نقول له لا، انت دم قعدت القعدة الحلوة دي وتمكنت المقعدة من الارض، ما اصبحش ينفع الا انت بقى بنفسك تتعلم ان طب ازاي وصل الحافظ ابن حجر للحكم ده. هل الحافظ رأى الرواة؟ ما شافهمش، هو راجل قرا وادالك خلاصة، الخلاصة دي هو ما زعمش فيها الاستيعاب، يقول لك لا ده قايل في المقدمة. نقول له المقدمة دي هو كتبها لكان ناوي يعمل كده، لكن اما لقي 12,000، احنا بندي للطالب احنا رسالة يعمل فيها 500 ويعمل فيهم البدع اللي خلقها ربنا، ويطلع زي ما دخل. يجيب لك الراوي وهو دكتوراه دلوقتي، يعني خلاص هياخد الرخصة، يقول لك قال ابو حاتم صدوق وقال الذهبي ثقة. طب الذهبي جاب له ثقة منين؟ يقول لك ما دي الشغلانة اللي مشتني في الماجستير، وانا جاي لك بدكتوراه هتعقدني ليه؟ طب ما انت مشيت غلط يا ابني، انت شوف الذهبي جاب له ثقه منين؟ هو ما شافوه. يا يكون معاه اثباتات يثبت بيها، يبقى هو معتمد على حاجه انت لازم تتعلمها قبل ما تقعد وتاخد الشهاده دي ونسقفك. فلذلك نحن نريد التأصيل بقدر الإمكان، ولا ست المسألة أن احنا بنقرأ كلام وننتهي فيه، وإنما لا بد لمن يحضر هذه الدروس أن يغير قناعته بحسب الواقع الموجود وليس بحسب ما هو سائر. بس والله أعلم. تفضل عم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين يا رب. قال الإمام العراقي رحمه الله: والخلف في مبتدع ما كفر، قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط ونقلا. فيه ابن حبان اتفاقا، وراوا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. ماشي خلاص كده، هو دول الإيه الأبيات اللي هو السخاوي هيشرح. تفضل يا مولانا. قال الإمام السخاوي رحمه الله: الثامن في المبتدع. الثامن يعني من الفقرات التي يقسمها لمبحث من تقبل روايته ومن ترد، فاحنا عرينا سبعة فقرات ودي المبحث الثامن. والبدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم مطلقا، ده تعريف عام للبدعة، ما أحدث على غير شيء يماثلها فيما سبق. فيشمل المحمود والمذموم. مدام قلنا ما أحدث على غير مثال سابق، ممكن إن اللي يحدث على غير مثال سابق يبقى محمود وممكن يبقى مذموم. فإحنا مثلا عملنا العرق السيارة، هو هل السيارة دي كانت موجودة؟ لكن هي إذن هي مبتدعة. احنا دلوقتي كلنا بما فيكم الشيخ ما احناش لابسين زي الرسول ما كان بيلبس، فيبقى لبسنا ده مبتدع ولا لا؟ لبسنا مبتدع، لكن هل هو بدعة قادحة في العدالة بحيث انك انت يا اما تعمل الجلبية لان خياطة الثياب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في وقت اللي انا كنت فيه في الريف ما كانش فيه مكنة تتوجد تخيط الهدوم الا في المحافظة بس، لكن كل المراكز عندها ناس بيخيطوا بالايد. فهل لما جبنا المكنة وخيطنا بقى الهدوم تبقى بدعة سيئة؟ فلذلك ما احدث على غير مثال سابق فهو بدعة، وبناء عليه ينقسم إلى حسن أو سيء. ولذا قسمها العز بن عبد السلام كما سأشير إليه إن شاء الله. طبعا العز بن عبد السلام له كتاب اسمه القواعد، وعمل فيه مبحث سماه إيه قواعد الشريعة، وذكر فيه الإيه الخمسة، وأيضا الإمام النووي يقول إن هي على خمسة كذلك، يعني ليس العز بن عبد السلام وحده، لكن هذا ليس تقسيما للبدع التي في الدين، فاللي ذكر ده هو التعريف العام للبدع، وبالتالي يوجد حسن وسيء. أما التي في الدين هي ما أحدث في الدين من غير دليل، هو ده اللي إيه اللي يبقى موجود. سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح جماعة قال هي بدعة، من يعني ما أحدثتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الإيه الخلفاء الراشدين. وأيضا لسيدنا عمر رضي الله عنه كلام في هذا الموضوع هيأتي في الآخر يؤيد كلام الشيخ ابن دقيق العيد، بس أنا ما ذكرتوش حتى لا يعني يطول بنا الوقت. طبعا ما سقش الخمسة عشان نعرفه، لكن كتاب العز بن عبد السلام مطبوع، واللي عايز الخمسة يتوجه إليه وسيجد فيه الإيه الخمسة أقسام، ويعتبره أيضا من البدع الغير مذمومة إنشاء المدارس لأن ما كانش فيه مدارس اللي هي دلوقتي موجودة ومنتشرة وبتعلم الناس، دي ما كانتش موجودة، فأصبحت بدعة. هل تعتبر سيئة أو مذمومة؟ لا، وإنما الذم والمدح يأتي بحسب النتيجة. زي النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله تعالى أن يهدم مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأصبح ده مثال للبدعة المذمومة، وهو أن المنافقين عملوا مسجد وقالوا للرسول تعالى افتحه لنا ونقعد احنا بقى فيه وانت تبني واحنا نهب، فهو مؤيد من عند الله تعالى. وبرضو الناس الصالحين حتى الآن يؤيدوا، لأن الوحي الذي بالإلهام لم ينقطع، وأوحى ربك إلى النحل، فاللي أوحى للنحل مش هيوحي لك أنت. فلذلك هذا التقسيم يعني يرجع، أو تقسيمه إحنا لا نهتم إلا بما يتعلق بالمحدث في الدين، لأنه هو اللي يتبين عليه العدالة. اكتب يا مولانا أو خلي حد يكتب لك وإحنا نسمع لك، حاضر، ولا أنت هتمشي؟ لا، أنا هقول إن شاء الله. لا أنا بس لي سؤال بسيط، معلش. أيوه. الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها. الحديث هل هذا يعني هذه السنة مش داخل فيها معنى البدعة؟ هو البدعة الحسنة. أيوه. الثانية البدعة السيئة بقى بيسميها سنة، لأن ده تعريف السنة العام. فالحديث يقسم السنة إلى قسمين كما قسموه هنا إلى قسمين. هم يقولون يا مرة ليس الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة أصلاً. يقولون كده، إحنا نقول لهم إحنا نحسنها أو نسيئها بحسب الدليل. والرسول نفسه قال إن هناك من يسن سيئة ولا لا. طيب لما يقسمها الرسول احنا نقول لا والله ما فيش، يبقى ده رأي شخصي. ماشي يا مولانا؟ من يقول هذا رأيه الشخصي، ونحن لا نحجر عن الآراء. بل العجيب يا مولانا، معلش عفوا، بل العجيب أن أحدهم قد اعترض على كلام الإمام النووي في تهذيب الأسماء والصفات. لا كتير، أنا حافظ أكتر منك، أنا يعني جدا في الحكاية دي، فلذلك ما بنفتحهاش الحكاية دي عشان خاطر إيه ما تفتحش، لكن احنا في حدود ما يسمح به الوقت وما يدخل في مسألة الرواية. تفضل مولانا. كما سأشير إليه إن شاء الله عند التسميع بقراءة اللحان إلى الأحكام الخمسة. جاية هي قراءة اللحان، وهو طبعا من أولها يعني من المواضيع اللي هم يقول لك أيضا القراءة بالألحان بدعة، والتاني يقول لك لا حسنوا أصواتكم بالقرآن يبقى جايز ويفتح الباب. تفضل. وهو واضح، ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، فاذا الذم ناتج من عدم ورود دليل شرعي، لكن من عدم تاويل الوارد هي دي اللي هيجي نقول، حتى انه هناك من يعد التاويل نفسه بدعة، وبالتالي يخليك انت متكتف تيجي تقول حاجة لا ده مش مقصود كذا، يقول لك ده كذا، احنا مش هندخل في كده. لا، لأن المقصود أن الراوي الذي ينسب إلى نوع من البدعة، احنا نقول الضوابط المطلوبة بالنسبة له هي 1، 2، 3 بس. تفضل مولانا. فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة. أدوات المبتدع من اعتقد ذلك، أي المخالف للرسول، لا بمعاندة. ليه بقى؟ لأن المعاندة تنقله، يقول لك أنت ما انتش بتصلي الركعتين بتوع، يقول لك لا أنا مانيش هصلي، هما مش علي. فده طبعا يبقى ايه، يعاند في الدليل فيقول لك المعاندة تجعل الشيء اليسير كبير، لأنه ينضم إليه مسألة المعاندة. والآية القرآنية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ فأنت لما تعاند تبقى أنت مخالف للآية دي. فضل. والخلف أي الاختلاف واقع بين الأئمة في قبول رواية مبتدع. يعني بدأ هو أهل القضية دي يا أخواننا قضية خلافية، والخلاف فيها طويل، وإحنا هنقول يعني تقسيم ثلاثي لها يدخل في طياته بقية التقسيمات، إن هناك من يقبل المبتدع مطلقا، وهناك من يرد المبتدع مطلقا، وهناك من يفصل في الأمر، والراجح هو التفصيل. أدي دي الإيه؟ الخلاصة اللي هو الشيخ السخاوي هيتكلم عليه، وهو الخلف ده اللي أشار إليه العراقي. الرد مطلقا مردود، كما أن القبول مطلقا مردود، والتفصيل هو الموافق لواقع أحوال الرواة وأحكام العلماء عليهم بما يبين مرتبتهم في القبول أو الرد. تفضل مولانا. معروف بالتحرز من الكذب وبالتثبت في الأخذ. هو ده اللي لنا عليه. أنت خليك شيعي مالناش دعوة بيه، أنت خليك رافضي، خليك أباضي، خليك كذا، بس لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الضابط الأول. ثانيا أننا نجدك ملتزم بأحكام الشرع العامة ولا تجاهر بالمعصية، وإذا وقعت في مخالفة تقلع عنها، لأن باب التوبة هو الذي يمحو السيئات. ده اللي لنا عليه. أما أنت عايز تعتقد شيء ما ندخلش جوه ضميرك، بس ادينا الضوابط العامة التي تجعلنا نقبل روايتك ونحن مطمئنين. أما إن كذبت، والله لو كنت حتى بتخطي على الموج، إحنا في طريق وإنت في طريق. وبالتثبت في الأخذ والأداء مع باقي شروط الأخذ اللي هو التلقي عن الشيوخ، والأداء اللي هو اللي احنا شغالين فيه ده دلوقتي. ما كفر أي لم يكفر ببدعته تكفيرا مقبولا. فقسم دوات الكفر إلى إيه؟ إلى قسمين. هناك من يكفرك بأدنى شبهة، وهو الشائع الآن، وهناك من يكفرك بناء على أنك أنكرت أمرا من الدين ثابت بالضرورة، فأصبح ليس كل من يكفر على صواب، وإنما على من يكفر أن يأتي عليك بدليل، ثم أيضا لا يحكم هو عليك، هو مش قاضي ولا فتوى تعتبر حكم. والشيخ الزركشي يقول الإفتاء إخبار والقضاء إجبار. فأنت كونك حتى تفتي الفتوى ليست ملزمة، هو يخبرك، وعليك شرعا أن تختار من يفتيك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه الإمام أحمد وغيره، وإن أفتاك المفتون البر ما اطمأنت إليه نفسك، وإن أفتاك المفتون، مش المفتي الواحد، لا المفتون. تفضل يا مولانا. كبدع الخوارج والروافض الذين كل بقى الفرق دي متعرفة ولها تعريف موجود. الشيخ الحافظ ابن حجر لما عمل هذه الساري جاب كل البدع اللي نسبت إلى الرواه اللي في الصحيح وعرفها تعريف مختصر، وبين الذين وصفوا بها في كتب الرجال. خلاصة الذين نقله الإمام السيوطي عنهم في المبحث ده 79 راوي، وذكر انتسابهم إلى 9 فرق، وبين من أخرج لهم سواء الإمام البخاري أو مسلم. لكن في كتب المصطلح عن هؤلاء الرواة خلاف ما هو راجح بشأنهم، بمعنى أن يقول إن عمران بن حطان احتج به البخاري، يقول لك لا، هو عمران بن حطان له موضع واحد ما فيش غيره في 7000 وليس محتجا به، وإنما روى حديثا واحدا له متابع من الثقات. فلما تلاقي أنت في كتب المصالح أنه احتج بعمران بن حطان تقول لا، هو ما احتجش به. احنا اتكلمنا قبل كده عن التعديل الفعلي وقلنا انه لا يعطي نتيجة الا اذا كان محتجا به بمفرده، فاما ان كان بمتابع او بشاهد فلا يكون محتجا. فما في كتب الرجال حتى او كتب المصطلح دلوقتي انه احتج هو روى عنه او اخرج له بس، لكن احتج لا، لأن يعني شرط الاحتجاج ألا يكون معه متابع ولا شاهد، وبالتالي نوصل إلى أنه البخاري ما احتجش بعمران بن حطان. طب حط روايته ليه؟ قال لك ما هي دي النصفة اللي احنا عايزينها تتوجد، إنه هو البخاري ما فيش بينه وبين عمران خصومة، هو ليه رواية موجودة وهو نفسه يرويها، قال لك أنا هرويها عنه عشان تعرف إن إحنا لا نعادي أحدا لمذهبه، لكن إحنا نضم إليه من يقويه حتى لا نكون إذا اكتفينا به نبقى مش منصفين. فذكره ليس دليلا على إنه هو تأييد، وإنما هو دليل على الإنصاف. اللي احنا مفروض نتعلمه يقول لك لا ده كده قطعيه يا دنيا كل، لا ليه؟ ما دام من اهل القبله زي ما اتفقنا لا يملك احد ان يستبعده من المسلمين، لان هذا امر القضاة والحكام الذين يصدرون بعد الاستثبات ولهم الحق في هذا. اما نتحول كلنا الى قضاة، طب امال بقى الناس الباقيين هيبقوا ايه؟ أنا أحكم عليك وأنت تحكم عليا، يقول لك ده كافر. أها، تعاشر بقى ده اللي هو كفر تلاقي يستاهل التكفير أكتر منه. إن كنا بقى هنرجم بعض، لكن هو يبقى حريص إنك ما تكتشفوش. ليه؟ لأن في حاجات تكشف خلق الرجل، زي سيدنا عمر ما قال سافرت معه في سفر، عاملته بالدينار والدرهم، قلت له هيجي لك الساعة كام؟ الإمام أحمد يقول لك تعرف الكذابين بمواعيدهم. أيوه. فيقول لك الساعة 3 ويجي الساعة 4، فتقول يقول لك يا أخي أنا قلت لك إن شاء الله. أهم شيء إنك ما تغلطوش، لكن أنت إيه؟ استعد ان هو يرجمك في كل صغائر قبل الكبائر. تفضل يا مولانا. الذين لا يغلون ذاك الغلو. كل ده مكتوب الغلو، وهو ايه؟ ان هم فضلوا يشيعوا لسيدنا علي لحد ما قالوا سيدنا علي في السحاب، علي في السحاب. يا ناس، قال لك ايوه علي في السحاب، والامام مسلم ذكر هذه المقولة في مقدمة الصحيح. فده يبقى غلو ولا ما هوش غلو؟ غلو. هو نفسه علي ما ادعاش لنفسه كده، راح للراجل وقال له تعالى اقف معايا في الحرب دي، قال له لا ده ابن عمك، ما رضيش يقول له النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ابن عمك قال كذا كذا كذا وانا اعددت سيفا من خشب ولن اخرج معه. وسيدنا علي شاف هو كان خليفه، ما قالش لا هاتوه واعملوا فيه، راح سابه وماشي. وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة. الحكم بالمخالفة لنا ولن تملكه، إنما يملكه الدليل. لا أنا ولا أنت تملكه. وإنت عملت كذا، قل لي هات الدليل واسمح لي أن أناقشك في الدليل. لكن تجيب دليل وتتمسك به زي الراجل اللي هو مسكوه ده في وكتبت الصحف ان هم قالوا له انت جاي تقتل الناس ليه؟ قال طب ما النبي قتل عمه. يعني انت دلوقتي بقيت سيدنا محمد؟ النبي ده كان يوحى اليه يقول له اقتل فلان وما تقتلش فلان. انت مين اللي اوحى اليك بقى الا الشيطان؟ فتبص تلاقي ان دماغه ممسوح بطريقة، وهو عادة ينقوه ما يجيبوش اي واحد، ونعرفه وهم بيدوا لك الحاجات دي انك هتقاوح يستبعدوك على طول. لو انك انت والله مستسلم خلاص يقول لك ده ينفع لحد ما يفقد كل شيء. خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائر. التأويل الظاهر السائر جائزا، واللي ينازع في التأويل، احنا عندنا قضية في التأويل محدش بيخالف فيها، وهي صيام الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث الوصال ان الرسول كان يواصل يوم واثنين وثلاثة، إن أولنا إنه كان بيصوم صيام معنوي يبقى باظت الخصوصية. فكل المؤولين والمخالفين يقولوا لا، الحديث هنا على حقيقته إزاي؟ يعني هو ربنا كان بيعشيه بالليل كفتة ويصبح يصوم؟ ما يبقاش بقى وصال ده. لازم تأول هنا الإطعام والإسقاء الذي كان يطعمه ويسقيه إنه معنوي مش مادي. طيب يبقى أنت نقلته، نقلت يطعمني ربي ويسقين من السندوتشات إلى الشيء المعنوي، ولا يستطيع أحد مذهب حتى الآن يأول هذا الحديث، يحمل هذا الحديث على حقيقته أبدا. ما دام فتحت الباب وسمحت بتأويل الحديث ده، ما تختش بقى وتخلي الناس تعيش في الواقع يقول لك لا. لكن ايضا من التأويل ما يكون باطلا، وهو الذي يخالف القواعد الشرعية والثوابت الإسلامية وكذا. مش احنا نفتح برضو التأويل على مصاريعه؟ لا. فلذلك مبدأ التأويل موجود، لكن يكون بقدر وليس بدون دليل. فضل مولانا. قيل يرد مطلقا الداعية وغيره. قيل إن كل من نسب إلى بدعة ولو حتى ما هي الشديدة يرد روايته. معنى ترد مش إن هي لا يؤخذ بها، وإنما معناها أنها لا تصح. بس هذا يعني يبقى مضعف فقط. ولذلك حط عمران بن حطان وقال لك مش معنى انه ترد بدعته انه حديثه يعني متخلص منه. لا، اذا جاءت قرينة تثبته يصبح صحيحا لغيره. هذا معنى انه يرد، مش معنى انه يرد لا يؤخذ به اطلاقا. لا، يؤخذ به إذا وجد ما يقويه، فهو مردود بمفرده وقوي وصحيح بما يجبره. هذه معنى الرد والقبول اللي هيذكر هنا في المبحث ده. لاتفاقهم على رد الفاسق بغير تأويل. طبعا احنا قلنا بغير تأويل ليه؟ ان هو تقول له انت بتعمل الشيء المخالف ده، يقول لك انا حر خلاص بعدها. مش يقول لك والله ده انا مريض وكده ولما خف ولا شيء. لا، فالذي يرتكب شيئا وتسأله فيبدي لك شيئا يعفيه، يبقى إذن هو متأول أنه يمكن أن يعفى أو يدخل تحت المعفي. فيلحق به المتأول فليس ذلك بعذر. ده رأي اللي بيرده، رأي اللي بيرده المبتدع مطلقا، بيقول لك ده ما دام ابتدع أنا مش هفصل معاه، أنا هرده مطلقا. ولذلك الحافظ العراقي قبل ما يخلص البيت قال واستنكر، يعني الرد العام ليس مقبولا وأن من أخذ به لا يوافق عليه، بل هو فاسق بقوله وبتأويله فيتضاعف فسقه. هذا قول اللي بيرد، وإلا يكون بيرد من غير مستند يقتضي هذا. وطبعا احنا ما عندناش هنا في الكتاب أدلة، لكن لما تجيب تراجم الناس دول وتسمعها تلاقي فيها تفاصيل. يقول له انت تبغض فلان من الصحابة، يقول لا والله انا لا ابغضه لانه قتل اباء، لكن انا احترمك صحابي وكده. فيبقى بين لك ان هو له شبه الدليل انه هو ما دام قتل اباء وهو زعلان منه، لكن لا ينكر صحبته ولا ينكر اي شيء. البغض انا ابغض ليه؟ قال لانه قتل ابائي واجدائي، لكن صحبته انا لا انكرها عليه. فدي اصبحت الان تاويل منه بان بغضي له ليس راجعا الى ثبوت الصحبه ولا ما اثبته الشرع له، ولكن دي خصومه شخصيه لا تدخل. فمثل هذا يبقى اسمه تاويل سائل. غيره بقى من التاويلات اللي هي توصل لغايه سيدنا علي في السحاب، يقول والله ده تأويل ما نقدرش نضع له ضابطا للقبول. كما استوى الكافر المتأول والمعاند بغير تأويل. طبعا عند هذا القائل برد الكل، يقول لك انا ما عنديش تفسير. قال غير واحد منهم ابن سيرين ان هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. بل روي مرفوعا من حديث أنس وأبي هريرة. الحديث صحيح زي كده، لكن هل العموم ده مفيش ناس غير ابن سيرين فهموا الحديث على غير هذا؟ أو هو لما قال انظر عمن تأخذ دينك قال لك رد مين؟ قال لك انظر، ما قال لكش رد. فالدليل ما هوش مؤدي للمدعى، انظر غير رد، ولا زي بعض النظر قد تجد من جاوز الحد، اذا لم تجد من جاوز الحد فكله داخل تحت كلمة النظر، فهذا تحذير وليس رد. وكذا روي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عمر دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ولا يصح. الحديث إذن إيه؟ لا يصح. يبقى هو اللفظ بتاعه حلو وكل شيء، لكن أنت لما تبحث وتجد أن فيه ضعفا، وبالتالي يبقى ما تبنيش عليه حكم يترتب عليه التحليل والتحريم. فاللي يجي يقول لك بقى ما يقول لكش ولا يصح، دي يخنصرها وانت مالكش اطلاع. فتلاقي كثير من اللي صادفوني يقول لك دينك يا عمي على عيننا وراسنا، بس الحديث ما هوش ثابت. يقول لك ابن عمر قال، احنا لا ننكر يا شيخ لكن لم يصح الحديث، فهو يحجب عنك هذا. فإذا كنت ما عندكش ليك إنك فاهم ما يقدرش يهوب ناحيتك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا. ف فإذا هم مبصرون. وقال علي بن حرب: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون، كل صاحب هوى ولا يبالي. ده مبالغة بقى، لأن احنا لما نجيب أصحاب الأهواء أو أصحاب الفرق ونقرأ أصولهم نلاقي إن كثير منهم لا يستحل الكذب يعني بصفة عامة، ولا أيضا إن استحل الكذب على الأفراد لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إن كل المبتدعة كاذبين هو يعمم في مكان التخصيص، فهو أطلق على الكل حكم البعض. وهذا القول كما قاله الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف منهم مالك، وكذا نقله الحاكم عنه. في واحد بيقول احنا ما لقيناش القول ده عن مالك، انما هو قال اهل الاهواء. ونصه في المدونة الراجل اقول محقق الكتاب قال لم نجده في مظنته في المدونة. المدونة في ايدينا، دوروا دلوقتي وانتم معاكم الحواسب والمدونة داخله فيها وهتولنا النص ده. واظن الشيخ عبد الكريم لم يشر الى انه في المدونة كذلك. فيبقى بقى اللي يقول لك في المدونة زي واحد تقول له الكلام ده فين، يقول لك فتح الباري. عارف طبعا انك انت استحالة هيجي لك فتوح تقرأ 13 جزء، فطبعا ايه تروح ساكت. فيقول لك يا ده محدد وده بيقول في المدونة، وهو اصلا ما يعرفش اللي بيقول كده ويروج الشبهة ما يعرفش المدونة دي فين ولا تبقى فين، بس عشان خاطر يلبس عليك البدعة التي يعني أراد أن يثبتها بالباطل. في غير موضع يشهد له وتبعه أصحابه، كذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه، بل نقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب. هذه جات الأكثرين هي عشان تدي حكم الكل. طبعا كثير من النصوص اللي فيها الأكثرين والكثيرين تعوز انك انت بنفسك تراجعها. ما يقول على الأكثرين وكون انت عايز تبحث الموضوع وتتحمل تبعته مالكش دعوة بالله للأكثرين دول، ابحثها انت. ليه؟ قال لأنه هو هيجيب منين؟ المصادر معروفة اذا كنت صاحب اطلاع. ولذلك الرجل قال الآية اللي في سورة كذا السيدة عائشة قالت ضاعت تحت السرير وكذا، قال ما فيش حاجة زي كده، آية متواترة الناس تتلوها تحت السرير. يقول لك كله كنت افتح انت كثير من الكتب يقولوا كده الآية كده فلذلك لا تغتر آل مولانا بكلمة الأكثرين والكثيرين، ابحث انت لأن انت اللي هتسأل بعد ما بلغت الحلم لا يصلح التقليد. تفضل مولانا. واستنكر أي أنكر هذا القول ابن الصلاح، فإنه قال إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث. أيوة. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. أيوة. كما سيأتي آخر هذه المقالة. فلو كان قول الأكثرين كان توجد الرواية دي وهدل توجه لماذا روى عنه البخاري؟ روى البخاري عشان يوقف الحملة دي عند حدوده، ان احنا المذهب بمجرده لا نعتبره، حتى تقول اننا نفرق الناس، بل نحن نجمع الناس، وان كنتوا تستضعفوه انا هجيب لكم الحديث اللي رواه من طريق واحد تاني عشان يبقى شرط في الصحيح مضطرد. وتلاقي الشيخ الامام مسلم يقول فلان عن فلان عن ابن لهيعة وعمر ابن الحارث، فابن لهيعة ضعيف، يقول لك طب ما يشيله، يشيله دي رواية ثبتت له، انت دوات عليك ان هو يشيل سهل، لكن كان يرحل من اخر الدنيا عشان يجي لابن لهيعة هنا في مصر القديمة يسمع منه. فيكلف الكلفة ده كله وانت تقول له شيله بسلامتك، اغلب زي هو ما غلب كده. وكذا قال شيخنا انه اما يقول شيخنا يبقى ابن حاجة لان هو السخاوي. قال واكثر ما علل به ان في الرواية عنه ترويجا لامره وتنويها بذكره. يعني قال ان احنا سألناه انتوا طب ليه بتروى عن المبتدع ده وكده، فما قدروش يجيبوه لنا، هل هو خالف نص شرعي من الدين بالضرورة؟ قالوا لا، ده بس احنا بنقول ما يرواش عنه عشان اخمالا لذكر. طب هو الاخمال اللي ذكره ده يصل لدرجة الحرمة او لدرجة المنع؟ لذلك لم يقدموا دليلا كافيا في مسألة رد المبتدع مطلقا، خاصة بقى لما تفتح انت الكتب ويقول لك ثقة قدري، واللي يقول عليه كده مثلا الامام احمد اللي هو ابو السنة كلها، اذا لم يرى ان نسبته للقدر نزعت الثقة عنه، واحنا ما نقدرش نجيب مقياس اكتر من سيدنا الامام احمد يوصفوا بالاثنين عشان يقول ما تتمسحش بيا وتقول الامام احمد محنبلها. لا، انا مش محنبلها، انا ارى ان بدعته لا تقدح في توثيق. ليه؟ لان هذه البدعه لم تدخله في محرم ولم تجعله ينكر معلوما من الدين بالضروره. تفضل يا مولانا. وعلى هذا فينبغي الا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. ده راي مين؟ اللي هم بيمنعوا. قلت وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد. طبعا بقى لما يقول لي إذا كان حاجة عن مبتدع وغير مبتدع ما ترويش عن التاني، نقول له الإمام البخاري ما عملش كده. الإمام البخاري قال أبقي روايته وأدعمها بما يؤيدها حتى لا نعرف أن الإنسان يضل في كل شيء. الإنسان لا يفقد ضميره كله مرة واحدة، ودي حكمة ربنا عشان يخلي الواحد إذا أراد أن يتوب ما زال باب الرجاء مفتوحا أمامه. أما روحنا احنا إصلاحية الأحداث ولقينا الولاد اللي هم صبيان الحرمية، فبنقول لي بقول أنا الواحد منهم طب أنت ما بتاخد المحفظة ما بتاخدش اللي انت عايزه منها ليه وتديها للمعلم؟ بعد كده هو يسأل لي لا انا ما اخونش المعلم. يعني ضميره ما يموتش مرة واحدة. ولذلك انت ما تيأسش انك انت قد تصلح انسانا وهو ما زالت غرغرة روحه لم تأتي. قال لا انا ما اخونش المعلم بتاعي. طب امال احنا يعني اللي تشرط جيوبنا؟ هي مهنتي. فسبحان الله، لا يفقد الانسان عقله كل مره واحده ولا يفقد كذلك ضميره مره واحده، كل ده لطفا من الله سبحانه وتعالى كما في الايه معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. تفضل. حيث قال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو، ما يبقاش الاحتجاج به هو، لكن أيضا وجوده دليل على أن ليس بيننا وبينه خصومة، ولا أيضا دليل على أننا نحبس بدعته بدليل أن احنا جبنا له شخص يسنده. واستمر الاصطلاح على هذا وموجود، لما تعرف ترجمته يقول لك البخاري أخرج له مقرونا، يعني قرنه بآخر. تفضل يا مولانا. إخمادا لبدعته وإطفاء لناره. يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. قال أنا لما أروي عنه ما ذكرتش محاسنه، أنا بقول والله إن الرواية دي جت عنه. لا بقول لك ده راجل قرة ولا راجل قدوة ولا ده كذا، أنا بقول الرواية دي جت عنه. وسيأتي في الكتاب ده وفي غيره أن بعض من نسب إلى البدعة ثبت أنهم تابوا منها، وبعض من نسب إلى البدعة ثبت أنها لم تثبت عنهم. فلذلك ليس كل من وصف بأنه منتسب إلى بدعة أنها ثبتت ولا أنه لم يتب عنها. ويجي دلوقتي نقول بعض الأمثلة حتى يكون الباحث لما يلاقي واحد منسوب إلى بدعة يبحث عن هذا، ربما يقول أمره إلى التوبة منها، والتوبة نحن لا نملك أن نرفضها لأنها أمر بين العبد وبين ربه. حتى في الكذب على الرسول قالوا ممكن أن تتوب منه كذنب على أساس حسابك عند الله، بس إحنا حفظا للرواية مش هنقبل منك بدم كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى الكذاب على الرسول ما حدش قدر يمنع توبته، ما بالك بقى اللي يديك انت بومبا. امشي سيد، ما بالك اللي يديك بومبا تسامح بقى. تفضل. وان لم يوافقه احد ولم يولد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين. إذا ما لقيناش، وطبعا أنت من وقت وأنت قاعد ما تقدرش تعرف إزاي، لكن لو أنت رجعت وقريت مثلا كتاب زي طبقات ابن سعد ولا يعني حياة التابعين تعرف إن هم كانوا مش لاقيين الحديث اللي عند الرجل ده، الحديث مداره على فلان ملوش اللي عنده. فيبقى بقى ياخدوه يستفيدوه ما دام عرفوا ان هو رجل صادق ولم يرتكب شيئا يقتضي نزع عدالته، ولا نقول والله عشان ما صلاش الظهر او ما صلاش العصر ان احنا يعني نؤيسه من رحمة الله. ربنا يبسط يده بالليل وبالنهار ليتوب الناس، وانت تيجي تقول لا. وعدم تعلق ذلك الحديث بدعته. طبعا معروف ان كل بدعة لها حاجات مكتوبة في الاعتقاديات بتاعتها، واللي يروي ما يدل عليها. واحد يا مثلا يرى ان سيدنا علي سيدنا ابو بكر سيدنا عمر يعني مطعون عليهم بانهم حرموا سيدنا علي من الخلافة، فلما واحد يروي حديث بقى زي كده يقول له لولو لا يا عم، ده انت عايز تروج بدعتك، يبقى خلي الحديث ده عندك احنا مستغنيين عنه. وهذا النوع ليس كثيرا لكنه موجود، فالتحذير منه له ما فائدته. فينبغي ان تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ايوه ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإضفاء بدعته. ده بقى اللي هو ايه الترجيح بالمصلحة. واحد اللي هو رد الأول يقول لك لا ما يجيش منه فايدة. لا يا أخي ما يجيش ازاي، ما هم وجدت لهم رواية ازاي، واللي أخرجوا الصحيح قبلوا روايتهم كيف. فضل. وقيل إنه لا يرد المبتدع مطلقا. المبتدع مطلقا. بل يفصل الأمر. هو ده الإيه؟ المحطة الأخيرة. إن الأمر فيه تفصيل. ده على فرض ثبوت البدعة. فنقول له والله إحنا لا نملك أصلا سلطان على قلبك. أنت ممكن يعني إذا رأيتنا تتظاهر بأنك سني، وإذا ولذلك تلاقي بعض المترجمين يقول لك باطنه السنة وظاهره البدعة. ليه؟ لأنه شايف الجو كله كده. فلذلك القلب لا سلطان لأحد عليه، احنا لنا الظاهر فقط. بل إذا استحل الكذب. برضو ده برضو بالقرائن. ما نجيش نقول تعالى انت استحلت الكذب، لا، لابد قرينة تقوم وتؤيد على انه استحل الكذب. في الرواية او الشهادة نصرة، اي لنصرة مذهب الله. طبعا دي موجودة دلوقتي، الشهود الزور يا حضراتكم يعني، او اللي يعني اقترب منكم لا قدر الله من المحاكم يشوف حكاية الشهادات الزور وحلف اليمين زور وكده موجود. فكان مثل هؤلاء المنسوبين الى البدع لهم قضايا، فيجيبوا واحد يشهد، هو يشهد بس ممالأة له، هو عارف ان هو ليس له حق، لكن يشهد له زورا لكي يمكنه من حقه، لا لشيء إلا لأنه على نفسه نحلته. تفضل مولانا. أو لغيره ممن هو متابع له. أيوة. كما كان محرز أبو رجاء يفعل. أهو جاب واحد أهو راوي، أنت شوف بقى ترجمته وكده وشوف الأقوال التي وردت. حسبما حكاه عن نفسه بعد أن تاب من بدعته. أيوة. فإنه كان يضع الأحاديث يدخل بها الناس في القدر. ايوه يقول ده في حديث كذا كذا وهو الحديث مش موجود. وطبعا حكايه القدر معروفه البدعه ومكتوب القيود اللي هي موجوده، والشيخ السيوطي جمع هؤلاء، والشيخ ابن حجر في هذه الساري في الفصل التاسع عرف كل بدعه وذكر الذين نسبوا اليه. وكما حكى ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنه كان. نقول يا مولانا أنت أصلا روايتك ضعيفة، أنت نسمع منك بس، لكن أنت كده من أولها دي مثال عايزين واحد غير، لكن الشيء الثابت نحن لا نبدله. هو الضعيف لا يكون كما قلنا ضعيفا في كل شيء. تفضل مولانا. أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا. ده الضابط اللي معانا، وما فيش حد يقدر تقول له احنا تركنا الرجل ده لأنه استحل الكذب ويقول لك انت غلطان، لكن ترجع تقول له ده أباضي ده كذا، لا دخلنا احنا بقى في الحاجات اللي يتفصل فيها. احنا الضابط اللي نقدر نكتب عليه ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تحفظ من الكذب، فمن دربنا عليه كذبا فنحن لا ننظر في هذه الحالة لمسألة مذهبه، وإنما ننظر لوقوع الكذب منه ايا كان، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه. هذه القرينة بس، لكن ثبت بقى وأن هذا الأمر اتخرم في واحد، خلاص احنا نعتبر هذه القضية بالذات مردودة، وأننا نحذر من هذا الذي جرب عليه الكذب، لأنه الاحتياط في الدين لا يكون إلا هكذا. ونسب هذا القول فيما نقله الخطيب في الكفاية للشافعي رحمه الله. أيوة. إذ يقول أي لقوله أقبل من غير خطابية بالمعجمة ثم المهملة المشددة طائفة من الرافضة. هنا طائفة من الرافضة، والسخاوي نفسه في قبل كده في الموضوع يقول طائفة من الشيعة. تفضل. شرحت شيئا من حالهم في الموضوع ما نقلوا لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. أيوة احنا نقول الظاهر الشيخ هيدن الآن. طيب خلاص ماشي. اللي يتسع له الوقت إن هذه الجملة بحثنا عليها الآن بالحواسب، والشيخ محمد الراجل على ذمته طبعا إن ما لقيناش كلمة الخطابية دي في كلام الشافعي، لم نجدها مسندة، وإنما قالوا إن حرملة هو الذي رواها عنه، وإحنا عايزين سند من نحن أو من الكتب المصنفة يوصلنا إلى حرملة. معروف إن حرملة من أصحاب الشافعي وروى سننا عنه، لكن لم نجد إسنادا لها متصلا إنه هو قال كلمة الخطابية بالذات. والذين حكوها بدون إسناد متصل، لكن هو له كلام في المبتدعة من غير هذا. لسه احنا ما سجدناش، وخلي اهدى كده والعملية هتمشي. انت عايز تمشي؟ خلاص يبقى استنى. اتفضل. ونص عليه في الام والمختصر. في المختصر اهو، والام الشيخ محمد دور عليها في 6 دي إنما هو ليس فيه لا الخطابية ولا الرافضة، وإنما قال استحلال الكذب والشهادة لمن يوافقه في بدعته. طب ما بتوع المصطلح قال هو موجود الكلام ده في الكفاية للخطيب ولكن بدون إسناد على خلاف العادة. فلذلك الآن توثيق النقول يفيد في هذا، ولذلك تلاقي في كتب المصطلح كلها أقبل إلا الخطابية، أقبل إلا الخطابية، قعدنا ندور عليها لقينا ملهاش إسناد متصل إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكن له أقوال أخرى في المبتدع، بس بتسمية الخطابية وبتسمية الروافض لقيت أنا النصوص ما فيش الخطابية. تفضل يا شيخ. قال لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي على فلان كذا فيصدقه بيمينه أو غيرها، يعني يشهد زورا بناء على من يوافقه في الطائفة التي هو فيها، والخطابية دول منسوبين لأبو الخطاب السدوسي وهو رجل نسب نفسه إلى جعفر الصادق ثم بعد ذلك رفض جعفر الصادق وادعى هو الإمام لنفسه، وده مترجم يعني في كتب العقائد ومعروف. فلذلك اعتبر المنتسبين إلى هذا الرجل بهذا الاعتبار هم طائفة تعتبر روايتها مردودة بعد أن نتأكد أن فعلا هي تستحل الكذب. فضل مولانا. ويشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب. أيوة. ونحوه قول بعضهم عنهم كان إذا جاء الرجل، طبعا ما أقول بعضهم دي ما تجيبش ولا تودي عندك، يا تقولوا فلان يا احنا ما نقدرش نبني حكم على قول بعضهم دي. وبرضو واحد يجي يقول لي بعض الأهل العلم يقول ويقول لي كلام ما أنزل الله به من سلطان، ما فيش مسألة انك انت تتوه اللي انت بتكلمه، قول له فلان الفلاني بحيث انك انت تنطلق من شيء ثابت فقط. كان اذا جاء الرجل للواحد منهم فزعم ان له على فلان كذا واقسم بحق الامام على ذلك يشهد له بمجرد قوله وقسمه. ايوه ولا يتاكدش. بل قال الشافعي فيما رواه البيهقي في المدخل والخطيب في الكفايه ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. دي موجودة والإمام البيهقي رويها فعلا في المدخل، والشيخ محمد غششني الجزء والصفحة هو جزء واحد صفحة 242. لكن كلمة الرافضة حاجة وكلمة الخطابية حاجة تانية، لأن الرافضة أعم من الخطابية. فإما أن يكون أطلق الكل وأراد البعض، إما أن يكون أطلق الكل وأراد البعض، يقول لك هي جايزة إن أنا أقول كل الناس اللي قاعدين دول ما همش فاهمين حاجة وأنا بقصد واحد بيني وبينه عداوة؟ قال لك العرب استعملت كده، وما دام دي لغة العرب تحكمنا وتحكمك. أنا لما أقول الحديث المنكر كذا ولا استوعبش أنواعه وأبقى مانيش مخطئ، قال ما أنتش مخطئ. إطلاق الجزء وإرادة البعض وإطلاق الكل وإرادة البعض. تفضل يا مولانا. وإرادة الكل، البعض وإرادة الكل أو الكل وإرادة البعض. أو أطلق في اللفظ الأول البعض لكونهم أسوأ كذبا وأراد الكل. فإذا أصبح إطلاق الكل وإرادة البعض أو البعض وإرادة الكل أمرا واردا ومعمولا به في نصوص كغير قليلة. فضل وكذا مولانا. قال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. الشبوت أهو قال لك العقيدة بتاعتهم، وطبعا كلهم عقائدهم منقولة وموجودة في الملل والنحل للشهرستاني، وفي موسوعات جديدة دلوقتي اسمها موسوعات ميسرة لأسماء الفرق والمذاهب وكلامهم، تجيبها بالهجاء بالحرف الهجائي، لانك ممكن لما تدور في الملل والنحل ما توصلهاش، لكن ممكن الموسوعات دي بتجيب منها ومن غيرها وتقرب لك، موجود الكتاب ده. رواه الخطيب في الكفاية. ده موجود، والشيخ محمد شافه وقال لي ان هو موجود، وما اظنش ان هو يعني الراجل دي أكثر نسبة بالنسبة لأبو يوسف. ما هو احنا بنتكلم على أبو يوسف، هنتكلم على أبو يوسف. الكلام أو الرواية دي ثابتة صحيح عن أبو يوسف، لكن عن الشافعي لا. على أن بعضهم ادعى أن الخطابية لا يشهدون بالزور. فدخلنا بقى في مسألة إيه؟ إن مين قال لك إن الخطابية كذابين؟ ده هم ناس أشرف ناس وكلام من ده. فأصبحت المسألة خلافية. نقول أنت ما تزعلش، خليهم ما يشهدوش أو يشهدوا، إحنا لنا اللي يجي يروى حديث ويثبت كذبه فنحن لا نقبله حتى لو كان ليس خطابي. فالعبرة هي بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يجوزون الكذب، بل من كذب عندهم فهو مجروح مقدوح فيه، خارج عن درجة الاعتبار رواية وشهادة، فإنه خرج بذلك عن مذهبهم. فإذا سمع بعضهم بعضا، في ناس كثيرة تنتسب لناس يقول لك كثير يعني من المذاهب أو الفرق أو الطرق، يقول لك أنا كذا، وتبحث تلاقي أنهم ما يعرفوش عنه حاجة. تفضل. فإذا سمع بعضهم بعضا قال شيئا عرف أنه ممن لا يجوز الكذب فاعتمد قوله لذلك وشهد بشهادته، فلا يكون شهد بالزور لمعرفته أنه محق. وجد كده خلاص ماشي، ما نقولش لا. الشيخ البلقيني يقول لا، ما بني على باطل فهو باطل. يقول له يا مولانا لما يثبت أنه باطل، لكن كونه اختلف في أنه باطل أو غير باطل يجعلنا لا نجزم بحكم عام. لسه معنا دقيقة. ونازعه البلقيني، البلقيني له كتاب مطبوع اسمه محاسن الاصطلاح، وكان زمان دكتورة بنت الشاطئ رحمها الله أخرجته، بس ما أخرجتش النص كامل، والآن طبع الكتاب كامل كما تركه الإمام البلقيني، والكلمة دي موجودة في هذا الكتاب اللي هو كامل صفحة 246. هو طبع أحد الإخوة العراقيين جزاه الله خير، وأرسل إلي يعني نسخة، فأنا بالمناسبة دي بشكره، لأني يعني ليس لي ما يستحق أن يرسل إلي، جعلني هو من موارد الصدقة فجزاه الله خير. وادي احنا ايه بنسد هدية الكتاب اهو، ان الموضوع ده موجود في الكتاب ده، وان الكتاب في صورة اللي هو اخرجها دي هي صورة كاملة، لان الدكتورة بنت الشاطئ كانت ظروف الطباعة تقتضي انها تطبعها غير كاملة فقط. بأن ما بنى عليه شهادته أصل باطل. أيوة. فوجب رد شهادته لاعتماده أصلا باطلا. ده على ثبوت أنه هو بيكذب. لكن إذا قلنا بالرأي الآخر أنه ما بيكذبش يبقى لا. وإن زعم أنه حق وتبعه ابن جماعة. يعني تبع ابن جماعة البلقيني. فقال لا أنا معاه أنه لا أقبل. ابن جماعة له كتاب مطبوع اسمه المنهل الروي. وقال جماعة عدد من العلماء منهم عز الدين ابن جماعة، ولو كتب في مصطلح الحديث أنا عرفته وقفت على اسمه امبارح، لكن هو ليس موجود، إنما بدر الدين هو اللي موجود كتابه المنهل الروي، وهو الذي تأثر به الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في تقسيمه للأنواع، وإن كان لم يشر إلى ذلك. ومن هنا نشأ الاختلاف فيما لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد فيه على قول المدعي، بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان، أو رأيته أقرضه في القبول والرد. قال لك يعني ده لما يبني على رؤيته هو، ما تقدرش انت بقى تكذبه لأنه هو مع هذا الشخص، لأنه هو يا إما أنه كذب في أنه أرى نفسه ما لم يرى، أو أنه صار. والحديث من أفرى الفرق أن يري المرء عينه إيه؟ ما لم تر. فده أشد الكذب. وعن الربيع سمعت الربيع هو تلميذ الشافعي. سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا. أيوة منسوب هو لبدعه القدر، وبدعه القدر متفسرة وكل شيء بحيث أنك أنت تقرأها تلاقي تفسيرها. قيل للربيع فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. فهو قال والله بدعته أنا ما وافقش عليها، لكن أنا اللي جربت عليه أنه هو لا يستجيز الكذب أبدا، وده الدليل أو المبين إن الإمام الشافعي لم يكن يخدع في المبتدع لبدعته، وإنما بحسب ما صدر من أثر عنه. خلاص؟ ماشي خلاص. نتوقف إن شاء الله. اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السخاوي رحمه الله: ولذا قيل كما قاله الخليلي في الإرشاد إن الشافعي كان يقول حدثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه. يعني من ناحية العدالة هذا كلام، يعني الشافعي يقصد إبراهيم ابن أبي يحيى، لكن لما سئل عنه تفصيلا قال كأنه أنا أعرف أنه لا يكذب، وأن العبرة أو الشرط الأساسي في الرواية هو عدم الوقوع في الكذب ولا استحلال الكذب، وبالتالي أصبح يعني على ان الشيخ الامام الشافعي رحمه الله عليه ليست رواياته عن ابراهيم كثيره كمان، يعني مصرحا به، وهذا هذه العباره من الامام الشافعي تدلك يعني دلاله على مدى يعني كما يقولون اعتدال المحدثين، لانهم لا ياخذهم يعني في الالتزام بحفظ حقوق السنة وأيضا حفظ شعور الشخص الذي يعني يتحملها أو يؤديها دون أن يعتبر وقوعه في اسم ما سببا للهجوم عليه والتشنيع عليه وإذاعة، وإنما يقول مسألة الاتهام في الدين هذه عليه اسمها إذا ثبتت ويحاسب عليه، لكن إحنا يهمنا يكذب أو لا يكذب بس. وطبعا اللي هو يقرأ مرحلة التابعين والأحداث التاريخية في ما حصل للمسلمين من فتن من أول وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه كما كان في حديث معاذ إن دونها بابا وإن عمر هو الباب، وأنه بعد مقتله فتح باب للفتن عندما يقرأ، يعني إذا لم يكن هناك ثبات وثقة بأن كل الذي حصل منه شيء كان بسبب يعني لا يمكن أن يحكم عليه حكم واقعي إلا من عاش هذا الوقت، ويجد أنه كان يأتي بعض الناس إلى بعض الأشخاص ويطلبونهم لكي يجلسوا في بعض المساجد لسب سيدنا علي رضي الله عنه، وكان يقول لهم ماذا أسب؟ الرواية دي موجودة في الطبراني، يقول لا قل أبو تراب، فهو كان يعرف يعني، فقال إن هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صفة مدح لا صفة ذم، فلذلك أنا لا أذهب معكم. فلذلك الفتن اللي خلت المحدثين يفعلوا هذا لا أنهم يفرطون في الدين ولا أنهم يقولون المعصية جائزة، لا، مسألة المعاصي هي أمر يحاسب الله الناس عليه. إحنا لنا نوع أساسي في الرواية وهو مسألة الكذب. ولذلك تجد في كتب الرجال صدوق يتشيع، صدوق مرجع، صدوق نسب إلى كذا، إلى القدر، وسواء يقول ولم يثبت عنه. فهو المهم هو أن يكون صادقا لا يكذب على الرسول ولا يستحله. ولذلك جعلت هذه المنقبة للمحدثين أنهم يقولون ما لهم وما عليهم. تفضل مولانا. قال الخطيب: وحكي أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى. موجود بقى تقرأ أنت بس عن التابعين، اقرأ مصنف عبد الرزاق، مش هيعمل لك حاجة، مجلد كده على الريق، أو مصنف ابن أبي شيبة، أو حتى كتاب المحلى لابن حزم بالآثار، وكتب التراجم تجد فيها يعني فعلا ما يصور لك الحالة. وتجد الصالحين بحيث مهما كنت الآن من العبادة تستحقر نفسك بالنسبة له، وتجد أيضا الطالحين، ولكن يتكلم عنهم بالكلام الذي يجعلك لا تفقد الثقة فيه، وإنما تعرف أن كل بني آدم خطاء. نحن لا ندعي العصمة إلا لمن عصمه الله تعالى، وهم الأنبياء والمرسلون الذين تكفل الله بعصمتهم حتى يؤدوا أمانة الرسالة. فالوقوع في الخطأ والوقوع في الإثم ليس هناك من يدعي السلامة منه. تفضل مولانا. وسفيان الثوري ونحوه عن أبي حنيفة، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث. وأيضا قرأت أنا للشيخ عوامة كذلك أنه هو في غير المدخل للإمام الحاكم. وقال الفخر الرازي: فما دام وصلنا بهنا للأكثرية، هو احنا قلنا الأول يجب الاحتياط في كثير وأكثر، هذه النقلة هو دلوقتي أن القبول والتفصيل في شأن أصحاب البدع هو عليه أكثر أئمة الحديث، والعبرة بالأكثر كما يقولون. وقال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق. المحصول كتاب الإمام الرازي في 5 مجلدات فضلة خيرك، ولما تقراه يعني هيدي لك تصور ويخليك أما واحد يفتي لك فتوى تعرف إنه هو بيأرتزك ولا ما بيأرتزكش، يعني إن هل اللفظ يدل على الحكم فعلا ولا الحكم، هل الأمر دائما للوجوب ولا للندب ولا لكذا، يعني يجعلك تفهم. وأيضا ليس من السهل أن تروج عليك أقوال القائلين من غير كتب الأصول، تبقى أنت ممكن أي واحد يجرك يقول لك الحكم كذا، فأنت تقول لا، يقول لك يا أخي الأمر، يقول له الأمر ما يدلش على الوجوب دائما، وهكذا. ورجحه ابن دقيق العيد. وقيل يقبل مطلقا سواء الداعية وغيره كما سيأتي، لأن كلها بقى فيها تفاصيل، والتفاصيل دي موجودة في كتب الرجال. عليك مثلا تقرأ الكتاب الميزان، فيه يعني كلام. وميزة الإمام الذهبي أنه هو أحيانا يرد رد علمي، فيقول يقولون عن فلان الفلاني أنه كان رافضا، فيقول هذا الرجل عاش في أيام الدولة البويهية اللي هي اتفصلت عن الدولة العباسية، وكان هذا الأمر وهو الرفض هو مما عمت به البلوى في وقته، فشيء عمت به البلوى لا يكون المؤاخذة به كالشيء الذي نذر أن يفعله الناس فيلتمس له العذر، لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب. الشأن كده كونه هو وما تخلناش نتكلم يعني في الناس، خبرتنا يعني ان هو يبقى مستقيم في أشياء ومقصر في أشياء دي يعني معروفة، لكن أيضا لا تبخس الناس أشياءه ما دمت أنا وأنت مشتركين في عدم العصمة، فما فيش داعي بقى أنك تعيرني وأنا عايرك. المهم من رجع حسناته على سيئاته، هي ده كل اللي احنا بنكافح فيه. أما إن إحنا نمحو السيئات والمعاصي فدا نفسه يعني ربنا ما كانش قال ولا يزالون مختلفين. لذلك أنت لا تتحامل على أصحاب المعاصي، لكن لا تستحل المعصية ولا تعير صاحب معصية بمعصيته، وإنما اسأل الله عز وجل له التوبة وهكذا. وخصه بعضهم بما إذا كان المروي يشتمل على ما ترد به بدعته. أيوة، كل هذه تفاصيل من أجل أننا نصل إلى أنه لا تضيع علينا رواية ممكن تفيدنا حكما شرعيا ويكون السبب في ضياعها إن هذا الرجل نسب إلى القدر أو إلى التجاهم أو إلى غير ذلك، لبعده حينئذ عن التهمة جزما. أيوة. وكذا خصه بعضهم بالبدعة الصغرى كالتشيع سواء الغلاة فيه وغيرهم. أيوة. فإنه كثر في التابعين وأتباعهم، فأصبح بقى في بدعة صغرى وفي بدعة الآن وفي بدعة بعدين، يعني فيها تفاصيل، فلا تأخذ المسألة إن هي من الأبواب التي يمكن أنك أنت تلغي بها كثيرا من الناس. لا، المسألة مسألة تثبت حتى نصل إلى الصواب الذي سنحاسب عليه ويحاسب صاحب المعصية عليه كذلك. فلو رد حديثهم لذهب، لو رد معلش زي بعض احنا قلنا بقى، فلو رد حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية. وانت ما تقدرش تعرف تذهب ازاي، خاصة ساعة ما كانت بتكتب، لأن كثير من الكتابات قام بها تابعون عن الصحابة. حتى سيدنا أبو هريرة اللي هو قال في الحديث الصحيح كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب، جاءت روايات أنه كتب عنه وكان محتفظا بما كتب عنه، ويطلع عليه بعض من يعرف أنه يريد أن يكتب ويقول له انقل ما شئت، ثم يعيد هذه الأحاديث يحتفظ بها مرة أخرى. ولذلك الحديث كان يكتب ولا أكتب، ما كانش يكتب بنفسه، لكنه بعد ذلك تغير الأمر وأصبح يكتب له ويحتفظ هو بالمكتوب ده حتى يؤدي منه. فده اللي كنا نقدر نعرف كيف تضيع الرواية وكيف تقبل الرواية. ويقول لك ان سفيان لقيني كتبت عن واحد فقال له وريني كده الورق، راح ماسك الورق وراح مقطعه، فحفظته 90 وغابت عني 10، فاصبح الكتابه ما تنوبش عن الحفظ. لكن هو شاف ان سفيان قطعه، يعني قال له ما ترويش عن هذا الرجل، تصرف شخصي. فلذلك الأمور تكون بين المعتدل وبين المتشدد وبين المتوسط، والله عز وجل تكفل بحفظ الدين أصلا فما يضيع له بديل. ولذلك تجد بعض من يكتب يقول لك الحديث كذا كذا ويغني عنه كذا. طب الناس بقى اللي هم قالوا يقول لك طب ما تشيله ده، احنا نملك نشيل الرجل رواه واصبح صاحب حق، تعتدي على حق انسان غادر الحياة وانت تعبث بما تقبل ان الناس تعمل بما بتراثك انت كده، ما لا تقبله لنفسك لا تقبله على غيرك. وفي ذلك مفسدة بينة. أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، طبعا معروف. شوف يقول لك تقرأ بقى أنت في الكتب إيه الرفض الكامل، يقول لك كذا كذا كذا اللي هو يقول لك لا لا علي كويس ولا عمر ولا عثمان، طب أمال إيه؟ يقول لك كل دول إحنا ما هو عالم. لذلك إيه؟ قالوا اللي هيريحنا هنقتلهم الثلاثة في ليلة واحدة. ما لقاش منها إلا إيه؟ على سيدنا عمرو بن العاص الشاعر قال فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت شاء من البشر. شوف الناس اللي هم عاصروا انهم كانوا يجروا ان دول صحابة قتلهم هو اللي يحل المشكلة. فانت بقى ما تقعدش تتربع كده وتقول لا والله ما يصحش وكده، انت ما شفتش حاجة، ما رأي كمن سمع. ما دام حسن الظن هو سلاحك فنحن سنخرج منك بنتيجة سابقة. أما إذا كان الانفعالات الشخصية هي التي ستسيطر عليك فنحن ستغيب الحقيقة. يعني سيدنا عمر ما قال إلا يقول محمد مات أنا هضربه بالسيف، كنت تقدر أنت تقول إزاي الرجل اللي يقول كده؟ أنت روح الأول وشوف من محمد وما الخسارة التي حصل بها الموجودين واتكلم، أما تقعد دلوقتي تحط رجل على رجل وتقول لا، أنت بعيد عن الأمور. والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لما تسمع بقى الكلام اللي بيتداول حتى الآن كيف ينشئون أولادهم الصغار وأقاربهم على كراهية الشيخين حتى الآن، شوف كيف يتسلط الباطل. فلا ولا كرامة، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب. ده كلام الذهبي بقى، ده كلام الذهبي، هو يفضل يسوق لحد الآخر يقول قاله الذهبي. رجلا صادقا ولا مأمونا، أيوة، بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم. فكيف يقبل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، قاله الذهبي. قاله الذهبي فين بقى؟ في المرجع اللي هو ده في الميزان، وهيرجع يقول تاني. قال والشيعي، قال الذهبي، لأنه هو لا، وعلى فكرة لما قال بقى كده قالوا بمناسبة ترجمته الواحد، بحيث انك انت ما تلاقيش باب ومقولة الذهبي كذا، لا، فانت تقرأ وتلاقي الكلام. يقول لك ليه ما بوابش؟ يقول لك انت نفسك 20,000 حاجة بالسيبة، اعمل لي فلان كذا واعمل لي فلان كذا. والغالي في زمن السلف وعرفهم. في زمن السلف ويرجع يقول الغالي في زماننا، ومعنى ذلك ان اصبح الغلو نسبي، ما كان غلوا في عصرهم ليس غلوا في عصرنا، ومن كان في عصرنا ليس في عصرهم، وهكذا. تفضل يا مولانا، تفضل، حاضر، تفضل تفضل تفضل، اللي يريد ان يصلي على الجنازه احنا نسكت لغايه ما تنتهي الصلاه. يلا طيب، ماشي خلاص، خلاص ماشي، اتفضل. من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا فتعرض لسبهم والغالي، ده اللي في زمان السلف كانوا يعتبروه الغالي في بدعته. طيب في زمان نحن، زمان هو اللي هو المتوفى سنة 748، يعني في القرن السابع، كان ايه الغالي؟ طيب خلاص ماشي، احنا نصلي معاه نكسب الله. تفضل يا مولانا. قال الامام السقاوي رحمه الله: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء الساده. شوف الفرق بقى حصل ازاي، هم كان الاول في زمنهم دول هو الذي كان يعني يتكلم فقط، او انه هو يتعرض لسبهم وليس في سبهم كفر صريح. لما وصل لغايه 700 اصبح اللي هو يكفرهم. فلذلك مساله البدعه في الراوي غير البدعه في غيره، وفي وقته غير في وقته، ولذلك كل راوي تجد انه نسب الى بدعه يعوز انك انت تبحث. احيانا يقول في الترجمه متهم بكذا، وانت تروح ما تلاقيهاش تهمه، لان فرق بين التهمه وبين الوصف، فالمتهم قد تثبت وقد لا تثبت، لكن الموصوف غيره تجد انت. ولذلك الاقوال اللي في الراوي يجب ان تراجع في اكثر من كتاب، لان هناك من ينقل بالمعنى وهناك من يتحرى اللفظ، وبين الامرين اختلاف. تفضل يا شيخ. وتبرأ من الشيخين ايضا فهذا ضال مفترى. ايوه، وكان موجود في ايام الذهبي، دي شهاده منه. قال الإمام ابن حجر قال آه والله العملية موجودة برضه، فهيتكلمه. ونحوه قول شيخنا في أبان ابن تغلب من تهذيبه. أيوة شوف، يعني إذا ما عملش باب وكذا، لا هو بيترجم. وكذلك الذهبي قال هذا وهو يترجم لأحد من يسمى أبان. التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيله. تقديمه عليه، يعني إنه هو فعلا ولاية أبو بكر صحيحة، وولاية عمر صحيحة، وولاية سيدنا عثمان صحيحة، وهو في تأخيره في الولاية ليس في ذلك شيء. وبعضهم يقول لا، ده هو اغتصبت منه الولاية. فكل هؤلاء أصحاب يعني أهواء وأقوال في مسألة البدع. ولذلك عليك أن تتحقق، لأن أنت لما تكتب بإيدك سيسجل عليك بين يدي الله تعالى. وربما اعتقد بعضهم أن عليا رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة في كده. فإذا كان معتقد واحد يقول لك اترك التفضيل خالص، وفي واحد كاتب دلوقتي كتاب مش هنذكر اسمه، انه بيقول يعني ترك التفضيل احسن، يعني سيبها كده زي ما اذا كان ربنا فضل. فضل. فاذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته. ايوه، لاننا عايزين الجزء ده بس. اذا كان ضميره يعني يتحقق في هذا خلاص احنا قبلي. لا سيما إن كان غير داعية. معروف الداعية اللي هو يعني يعرض عليك، يمكن أن يدخل معك الأول في حاجة اسمها التقية، إن هو ما يبين لك لحد ما يعرف أنك أنت ممكن تقبل كلامه، ويبتدي بقى إيه يخلص معك ويأخذ بقى الوسائل كلها، وخاصة الوسائل المادية. للأسف الآن ناس كثير يشترون، وشباب يغرر بهم من أجل المال، وقد يدفعون حياتهم لذلك. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة. نعم. طيب ماشي. في أسئلة طبعا احنا هنجاوب على سؤال واحد بس، والباقي ايه نخليه للدرس القادم ان شاء الله. سيدنا دلوقتي في مجلس المولد قرأ في الأربعين العجلونية حديث سيدنا جابر عن أول ما خلق الله. هذا الحديث قلتم عنه أنه مدخول على مصنف عبد الرزاق، وأن الحديث ليس له سند إلى عبد الرزاق، وأن الحديث موضوع، فنريد مزيد من الإيضاح حوله، لأن ما كان الإيضاح يومها إيه كاملا. هو الكتاب اللي فيه الكلام اللي أنا هقوله ده منشور، فكونه ما يوصلش ده هو دي الإشكالية. يعني القصة باختصار شديد إن الهند وباكستان وأفغانستان امتلاك الكتب الخطية فيها موجود لحد الآن، لكن منها ما هو صحيح ويفيد، ومنها ما هو مبطل. والشيخ عيسى اللي هو من دبي هو رجل يعني معروف إن هو من الأسرة الحاكمة وكده، فجاءه هذا الرجل التاجر وقال له أنا عندي قطعة من مصنف عبد الرزاق، وأن فيها كذا وكذا، وأني أبيعها لك. فرجع اشتراها منه بمبلغ كبير. ثم التقى برضو بواحد كذلك وقال له خلاص احنا نطبع دي ونقول القطعة اللي كانت ضايعة من مصنف عبد الرزاق اتلقت، واحنا هنكملها وكده. وكتبوا فعلا القطعة دي. فالقطعة دي جا فيها أحاديث مش ممكن يبدأ بها مصنف عبد الرزاق، فيها أسانيد، وأنا على القطع عندي وعند غيري كثيرين، إنه فيها فلان عن فلان كذا، أن من ضمنها أو أكبر الأحاديث فيها حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا آدم يا جابر. فطبعا المعروف أن عبد الرزاق بدأ مصنفه بالطهارة، ما بدأش بمسائل اعتقادية، وهم ذكروا حديثين ثلاثة برضو مش داخلين في أمور العبادات. والذي يعني يؤيد هذا إن فيه نصوص من أول الكتاب من اللي ضايع ده موجودة حتى الآن مسندة، وليست فيها في هذه القطعة. فمصنف ابن أبي شيبة الطبعة اللي عملها الدكتور الشسري، هو وقف على أحاديث من الجزء اللي هو مفقود ده من مصنف عبد الرزاق، مكتوب على هامش الكتاب المصنف لابن أبي شيبة، ولما طبع هو الجزء الأول ذكر الأحاديث دي في الهامش، بحيث ان اللي عنده منكم بي دي اف من مصنف ابن ابي شيبه هيلاقي ان الاحاديث دي اللي هي منسوبه لمصنف عبد الرزاق وداخله في العبادات هو ذاكرها الدكتور الشسر. ايضا الحافظ العراقي رحمه الله عليه لما شرح حديث اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، قال ان عبد الرزاق رواه في مصنفه، وأن مسلما روى الحديث من طريق عبد الرزاق. فأصبح حكاية أول ما خلق الله نور نبيك يا آدم ده ما هوش ثابت خالص إن داخل لا في مصنف عبد الرزاق من هذا المكان ولا غيره، لكن في كتاب نشر وكان نسخته موجودة في ألمانيا اللي هو تلقيح العقول بخصائص الرسول، ووجد فيه الحديث لكن مش من طريق عبد الرزاق. فدي يعني الحقيقة، والكتاب ده مطبوع اللي هو قطعة بتاع الشيخ عيسى دي، وهو الرجل يبدو انه اقتنع انه كده، لكني خلاص اتدبس في الموضوع وكده فنشر الكتاب، ويعني ناس هيئت له أو زينت له، كان ممكن ينصحوه، لكن أحيانا الإنسان يكتم النصيحة لأمور هو يحاسب عليها لا نحاسبه نحن. فلذلك إن هذا الحديث إثباته لمصنف عبد الرزاق حتى ولا في الأربعين العقلونية اللي أريناها، لأنه ملوش سند فيه، هو بس منسوب لعبد الرزاق وخلاص. ومعروف ان نسبة الشيء لعبد الرزاق من غير سند لا تقبل يعني، والوقت اللي الشيخ العجلوني عمل كان بيحصل كده، ما كانش فيه اسانيد، فكان يسهل انك انت تدس، لان يعني اسانيد محذوفة. فلذلك ذكره في العجلونية لا يجعله يثبت، لان سنده في هذا الكتاب ليس موجودا ايضا، والعبرة في الثبوت والنفي هو السند لا أقصى. فإحنا تبرأنا منه لأجل هذا. أما روايته اللي في نهاية تلقيح العقول ده فهي رواية مسندة وموجود فيها راجل شديد الضعف لكن ما فيهاش كذاب، لكن دي الشيخ الغماري نفسه قال إن اللي منسوبة لعبد الرزاق فيها رجل وضاع، فكيف يلتقي الأمران؟ وهم لو ادوني الأربعين قبل ما نيجي نقرأ هنا أنا كنت استبعدت الحديث عشان ما يوجدش شبه، لكن للأسف ما حصلناش على النسخة إلا لما جلسنا الجلسة اللي كان حد فيكم كان موجود جلسنا فيها كده، فأنا ما وجدتش يعني فرصة إلا أني أنبه أن الحديث ليس ثابت وأن قرايته هنا لا تلزمنا به. وأنا قلت لكم الأشياء هي الدلائل، وكتاب الشيخ عيسى منشور ومعاه ردود، منهم رد لي برضه لأن كتبوني بعض الناس وخلوني كتبته، ومعنا مجموعة ومنا الدكتور الشسري ده اللي هو قال أنا هجيب لكم الأحاديث اللي من الزوائد. أيضا إن كان حد فيكم عنده كتاب جامع المسانيد لابن كثير موجود في الجزء الأول منه على ما أذكر الآن روايتين بالسند الكامل من مصنف عبد الرزاق داخلين في كتاب الطهارة. فطالما دي نصوص داخلة في الباب اللي هو يبدأ به المصنف عادي، هو حديث متعلق بالاعتقاد ليس له علاقة إلا بأبواب العقيدة، دي قرينة تجعل إن ده ليس ثابتا حتى الآن. ولا الذين يعني عرفوا مصنف عبد الرزاق كاملا قالوا إن فيه هذا الحديث، كله نقول فين السند ما فيش. وإحنا الأسانيد هي أنساب الكتب وأنساب الأحاديث، هذا الذي يعني نعلمه وهذا الذي يثبته الواقع. أما حديث ما لهوش سند ونقول ده ثابت، طب هل إحنا شفنا عبد الرزاق يا أخوان؟ الكتاب مفقود أوله ده من زمان، اللي هم أثبتوا الزوائد دي كان موجود عندهم النسخ. والحافظ العراقي ما أثبت حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، هو أثبته في طرح التسريب لما شرح هذا الحديث، ودي ده مرجع موجود. والعراقي ميت سنة 806، الله أعلم.